هي أربع ثنتان فاضلتان ثم يليهما ثنتان مفضونان فالأوليان الفضليان لأوجه عشر ويعسر نظمها بوزان وإذا تأملت السياق وجدتها فيه تنوح لمن له عينان سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان ويداه أيضا أتقنت لبنائها فتبارك الرحمن أعظم بان هي في الجنان كآدم وكلاهما تفضيله من أجل هذا الشان لكنما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو ذو نكران ولد عقوق عق والده ولم يثبت بذا فضلا على شيطان فكلاهما تأثير قدرته وتأثير المشيئة ليس ثم يدان آلاهما أو نعمتاه وخلقه كل بنعمة ربه المنان لما قضى رب العباد العرش لتكلمي فتكلمت ببيان قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الإحسان ولقد روى حقا أبو الدرداء إذا كعويمر أثرا عظيم الشان يهتز قلب العبد عند سماعه طربا بقدر حلاوة الإيمان ما مثله أبدا يقال برأيه أو كان يا أهلا لذا العرفان فيه النزول ثلاث ساعات فإحداهن ينظر في الكتاب الثاني يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة وبعزة وبرحمة وحنان فترى الفتى يمسي على حال ويصبح في سواها ما هما مثلان هو نائم وأموره قد دبرت ليلا ولا يدري بذاك الشان والساعة الأخرى إلى عدل المساكن أهله هم صفوة الرحمن الرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق حسب فلا تكن بجبان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان والساعة الأخرى إلى هذه السماء يقول هل من تائب ندمان حتى يصلى الفجر يشهدها معا أملاك تلك شهادة القرآن هذا الحديث بطوله وسياقه وتمامه في سنة الطبران وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية إتقان والطين مسك خالص أو زعفران ننجى بذا أثران مقبولان والطين مسك خالص أو زعفران ننجى بذا أثران مقبولان ليسا بمختلفين لا تنكرهما فهما الملاط لذلك البنيان والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرات تناله العينان في مسلم تشبيهها بالدرمك الصافي وبالمسك العظيم الشان هذا لحسن اللون لكن ذا لطيب الريح صار هناك تشبيهان حصباؤها در وياقوت كذاك لآلئ نثرت كنثر رمان وترابها من زعفران أو من المسك الذي ما استل من غزلان